أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نؤمن بعون الله تعالى ما توقفنا عنده في الجلسة السابقة، وهو في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ قلنا بأن هذه الترجمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي اعتقاد أن هناك فضيلة في التعبد لله تبارك وتعالى عند قبور الصالحين، وهذا كما قلنا اعتقاد باطن وفاسد، لأنه ليس مبنيا على أصول من الشرع أو علم. والنوع الثاني هو عبادة صاحب القبر ذاك، وهذا يدخل في الشرك الأكبر. وسقنا من الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وتوقفنا عند الحديث الثالث تقريبا، قول الشيخ رحمه الله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ذكرت لكم في المرة السابقة أن نريد أن نحفظ هذا الباب، يعني أحاديث هذا الباب، لأن طبعا هذه هي الأصول التي تنبني عليها في الأحاديث، هي الأصول التي تنبني عليها حرمة بناء المساجد على القبور، وحرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور. وأنتم تعلمون أن هناك طوائف من هذه الأمة، وهم من ينتسبون إلى الأمة، يعتقدون اعتقادا جازما بصحة هذا الفعل. فنحن نريد أن يتسلح طالب العلم بهذه الأصول، حتى إذا ما انطلق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى انطلق على أصول راسخة، لا يكتفي بقوله أن هذا حرام وهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون عالما بالدليل الشرعي وعالما بشبه القول من أجل أن يرد عليهم، لأنكم كما تعلمون في هذه الأيام الأمور صارت مفتوحة على بعضها البعض، والإعلام يعني جعل يعني المعتقدات قد انفتحت على بعضها البعض، ونحن نريد جيوش، يعني أقول بصراحة نحتاج في هذه الأيام إلى جيوش من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من التسلح بالعلم لكي نواجه هذه المعتقدات الباطلة ونواجه أهل البدع والخرافات والضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بفرس. طلحة فضل أن في الحديث السابق قول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به إيه؟ الموت. وفي هذا الحديث جندب بن عبد الله يقول إيه؟ قبل أن يموت بخمس، أي بخمسة أيام. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أن جوامع الوصايا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمنها هذا الأمر، وهو إيصال مفهوم كبير إلى الأمة ألا يفعله كما فعل اليهود والنصارى، حتى لا يتخذوا قبره مسجدا، وحتى لا يفعله فعل اليهود والنصارى فيعتقلوا في هذا الأمر ويبنوا المساجد على قبور الصالحين والأنبياء. فهذه من الأمور الدقيقة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه حارب الشرك من أول بعثته إلى أن توفاه الله إلا أنه كان إنما اقترب أجله بأيام قليلة، كان يعني حتى اللحظات وهو يوصي بهذا الأمر الخطير والعظيم الذي بسببه ضل اليهود والنصارى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قوله أبرأ إلى الله أي أبتعد وأتخلص وأتبرأ ولا أوافق أن يكون لي منكم خليل. هذا كلام كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى توضيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ أن يكون له أخلاء من أصحابه، هذا أمر عظيم جدا. كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم الرقيق المحب الذي احتوى كل أصحابه على اختلاف طبائعهم وأزواقهم ومزاجهم، صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويحبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفض مقام الخلة رغم أنه كان يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن مفهوم هذه الخلة يختلف تماما عما قد يظنه البعض أن هذه هي المحبة. فالخلة هي أعلى درجات المحبة. يعني إيه؟ درجات المحبة. قسم شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله مقامات المحبة إلى 10 مقامات، نريدها الآن من أجل أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدث هناك خلط وعدم فهم. قسم شارح الطحاوية المحبة إلى 10 أقسام من أجل أن يخلص أيضا إلى درجة الخلة وما معنى الخلة. فقال أن أول درجات المحبة هي العلاقة. هي إيه؟ العلاقة، ومعناها تعلق القلب بالمحبوب. تعلق القلب إيه؟ بالمحبوب. والثانية هي درجة الإرادة. درجة الإرادة، وهي إرادة المحبوب وطلبه. بعد قلبه ما تعلق به أصبح يبحث عنه ويفتش عنه في كل مكان. وطبعا هذا كلام يعني تجدوه في أشعار الغزل وقيس وليلى وغير ذلك، ولكن هو الشيخ رحمه الله يريد أن يصل إلى معاني هذه المقامات، مقامات المحبة اللي هي تنفع فيما بين البشر واللي ما تنفعش فيما بين الإنسان وبين ربه، واللي تنفع فيما بين الإنسان وبين ربه. في مقامات في هذه المحبة لا تصلح في بين العبد وبين ربه، وأيضا لا تصلح بين العباد فيما بينهم. فأول هذه الدرجات هي العلاقة ويتعلق القلب بالمحبوب. الدرجة الثانية هي الإرادة، وهي إرادة المحب لمحبوب والبحث عنه. الدرجة الثالثة وهي الصبر. طبعا دي تفضل تسمعها كتير في أشعار الغزل، الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحب. تسمع واحد يقول لك يا أصله مدلوب، يعني إيه؟ يعني خلاص اندلق من إيه؟ من كثرة الحب. المقام الرابع وهو الغرام، أخذت من الغريم، إنسان غريم إنسان، وهو ملازمة الحب للقلب، وسمي غراما لملازمته له مع الغريم. خلاص أصبح يعني مصيره كما يقولون مرتبط بمصيره. الدرجة الخامسة وهي المودة، والمودة هي نوع من أنواع النقاء في المحبة، الصافي الخالص كالعسل المصفى، مفيش فيها إيه أغراض. محبة ليس لها إيه أغراض ولا أهداف معينة، إلا أنها محبة في ذاتها مش مع أي شيء تاني. السابعة وهي العشق، السادسة وهي الشغف، الشغف هو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب، والشغاف دي الغلاف بتاع القلب اللي هو إيه الطبقة الخارجية اللي هي بتبطن القلب. وصلت المحبة إلى إيه؟ يعني إيه اخترقت هذا الغلاف. لذلك تجد الجماعة اللي هم إيه؟ يعني ينصبون وراء هذه الأمور يرسل قلبه في إيه؟ يعني إيه؟ اخترق إيه؟ القلب. النوع السابع وهو العشق، وهو الحب المفرط اللي هو بإيه؟ صاحبه بيصبح مجنون زي قيس وليل وزي مسير عزة وغيرهم من أصحاب القصص المعروفة، وهو من الأمور المحرمة والتي لا تنبغي في العلاقة بين العبد وبين ربه. الثامن وهو التتيم، وهو نوع من أنواع التعبد، يعني إيه؟ يعني يقال متيم من حبه لفلان، وهو هذا المقام أيضا من الأمور المحرمة فيما بين البشر بعضهم البعض. التاسع وهو التعبد، ومعناه الذل، أن يتذلل الإنسان بهذا الحب، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولذا سمي العبد عبد لله تبارك وتعالى. العاشرة وهي الخلة، وسمي الخلة لأنها تخللت إلى نواة القلب، وصلت إلى النوايا الصغيرة، ولم يصل أحد إلى هذه الدرجة إلا اثنان فقط في الدنيا، في المخلوقات كلها. مين؟ إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. دخلت المحبة في القلب، ولذا تجد مواقف إبراهيم تدلل على هذا المعنى من إيه؟ من الخلة. لما أمر بذبح ولد نفذ الأمر أم لا؟ هل كان هناك موانع نفسية عند إبراهيم؟ لا، لأن محبة الله التي وصلت إلى نواة قلبه أو إلى شغاف قلبه ليس هناك أحد مع الله تبارك وتعالى فيها، لا إسماعيل ولا هاجر ولا أي أحد. فعليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه الدرجة. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشترك مع الخليل في هذا المقام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الخليل، فهو أفضل الخلق خير، فهو خير خلق الله وأفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله في دراسة العقيدة في مقام النبوة، من هم أفضل الأنبياء والرسل. وهذه مسألة لا تعني أن هناك فضل ومفضول، ولكن كلهم فضلاء، ولكن الذي زاد فضلا هم خمسة أولي العزم. ثم جعل الله تبارك وتعالى واصطفى من الخمسة الخليلان، ثم اصطفى من الخليلان من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المحبة التي حبت العبادة لله تبارك وتعالى لم يكن لأحد نصيب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحد من الصحابة؟ نعم، ويصبر صلى الله عليه وسلم بمقام المحبة العامة المعروفة، فيسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة، فيقول ثم من؟ قال أبوها، ويصبر بمحبته لأسامة بن زيد وللحسن والحسين ولفاطمة ولعلي ولكثير من كان يحب الأمة صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا مقام، ولكن مقام الخلة هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نأتي بكلام الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد، ينقل كلام يعني في هذا المقام مختصر جدا، فيقول: فإن الله اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة، يعني مقام الخلة فوق المحبة، وهذا الذي أوضحته يعني منقول من كلام شارح كتاب العقيدة التقوية لابن أبي العز، فهو أوضح وأشمل من تفسير الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله، قال أي ابن القيم: أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، أن المحبة، يعني ابن القيم بيرفض، لبعض الغالطين بيقول أن مقام المحبة أكمل من مقام الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذ خليلا خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة للخليلين، هكذا بينقل الشيخ رحمه الله هذا الكلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي لو صحت الخلة للبشر لكان أولى الناس بها من؟ هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه كان من أحب الناس، كان الصديق من أحب الناس إليه. وفي هذا تجد أن من شؤم الشيعة على أنفسهم وعلى من يدعونهم أنهم يصطدمون مع قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم كده بتختلفوا مع قلب من؟ الحبيب. لو بيقول لو كنت متخذ من أهل الأرض خليلا لكان مين؟ أبو بكر. أنتم بتكرهوا أبو بكر، يبقى هم كده دخلوا في خلاف قوي مع الحبيب، مع قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استدل العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للصديق بالحديث المشار إليه، يعني أشار بخلافة الصديق رضي الله عنه. ولذا قال الشيخ عبد الرحمن هنا: وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن عمر يصلي به، وذلك في مرض موته. فهذا الحديث أصل ستجدونه أيضا من مسائل الخلاف فيما بيننا وبين الفرقة الضالة فرقة الشيعة، أنهم لا يعترفون بهذه النصوص التي أوصت بخلافة الصديق رضي الله عنه بأحاديث أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحاديث التي أشارت إلى خلافة الصديق، أي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده للصديق، ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، أي في العام القادم. قالت: أرأيت إن جئت فلن أجدك، أنا وجئت ما لدكش، لم تكن موجودا، كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لو ما لقينيش تأتي إلى من؟ إلى أبي بكر. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه يوصي بخلافته صلى الله عليه وسلم للصديق. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بُدئ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامعا. وفي رواية: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وثمة أحاديث كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعد لأبي بكر رضي الله عنه. هذه من الأحاديث التي تضحك حجج الشيعة الضلال الذين يقولون أن الذي كان أحق بالخلافة هو علي رضي الله عنه، وكان إجماع الأمة على هؤلاء الأربعة بالترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. فإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نص واضح وصريح على حرمة هذا الفعل. وتعلمون من أصول الفقه أن من مقامات التحريم إيراد النص باللعن كما تقدم الحديث، يعني ورود نص فيه لعن فلان. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، ده بالنسبة لما نعرض هذا الكلام على أصول الفقه، ماذا يعني؟ حرمة النمص أم كراهية النمص؟ هذا في المقام، يعني يأتي النص مرتبط باللعن، هذا يعني أنه في أعلى درجات التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيلعن الذين يتخذون على القبور مساجد. معناها إيه؟ أن هذا في أعلى درجات التحريم، أعلى مقامات التحريم. لو رجعتم إلى أصول الفقه ستجدون هذا في مباحث الأحكام. فالذين يعارضون هذه الأدلة وينكرونها لكي يمرروا معتقداتهم الباطلة، هتسمع من الصوفية كلام معترض على هذه الأحاديث، كلام كثير جدا باطل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنهاكم عن ذلك. قد يشير هذا الكلام إلى أن النهي أقل درجة من التحريم، ولكن هل هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك يفيد هذا الكلام؟ لا يفيد هذا الكلام، ولكن يفيد التحريم العظيم، لأن من مقامات التحريم أو من ألفاظ التحريم الواردة في القرآن لفظ النهي أو لفظ الكراهة، موجود في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال في هذه الآيات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. طيب، إذن الكراهة أو النهي من ألفاظ التحريم أم لا؟ هذه من ألفاظ التحريم بل من مقامات التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد بهذا اللفظ فإني أنهاكم عن ذلك، يعني لفظ يدل على التحريم أو من أعلى مقامات التحريم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة من الوقوع فيه. نعم. اللي هي؟ هذا حكم احكام الاحكام التكليفيه الحرمه يقصد اللعنه الصيف او الياس لا الذي فعل بهذا الامر يتكلم الذي فعل ولكن قد يعتقد الانسان حل شيء محرم فيشارك غيره في الاسم كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر برئ ومن رضي فمن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع أي من رضي بحكم هؤلاء الكفرة وتابع هذا باعتقاده لهم شاركهم في الجريمة فقد يقع الإنسان في الحرمة بنيته وليس هذا على سبيل الإطلاق ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحبون أن هل ما رأسوا الفعل ولا حبوه حبوا الفعل شاركوا في الإثم أم لا شاركوا في الإثم ولكن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به نفسها في أي مقام ينزل هذا الكلام في الخواطر التي لم يعقل المسلم عليها قلبه خطرات بعض الشيطان لوساوس الطارئة الهواجس اللي بتجري الإنسان من أفكار وخلط وغير ذلك ويستعيذ بالله تبارك وتعالى منها هذه سومح فيها من الإسلام الإنسان يسامحه الله في هذا الأمر ولكن الذي يعتقده في قلبه ويعقل عليه قلبه وفكره هذا الذي يؤاخذ عليه ألم تسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة إنما الدنيا لأربعة نفر رجل لم يؤته الله مالا ولا علما جاهل فهيم قال لو أن فيك فلان اللي هو إيه كان يعصي الله بالمال لعملت بعمله أي هعصي الله كما عصى الله بهذا الآن بهذا المال مع انه لا معاه فلوس ولا معاه علم ولا راح سهر في كبريهات ولا فجر بماله اللي هو بس ايه اعتقد هذا الاعتقاد وعقل عليه قلبه وعقل عليه نيته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه فهو نيته فهما في الوزر سواء فالامر امر الانسان يعتقد حل هذه الامور في هذا الامر شيء اخر نتكلم الان عن حكم الشريعه في بناء المساجد على القبور هذا حرام من أعلى درجات التحريم في الشريعة الإسلامية وكما مر عليكم من الأدلة وأنا يعني أكدت على حفظ هذه الأحاديث أحاديث الباب يعني عشان تبقى دايما موجودة في عقلك وفي ذاكرتك دائما باستمرار عشان يكون الدليل حاضر قد تحرج من صوف طبعا الصوفية أو ما تيجي تناقش واحد مبتدع بيحاول دايما يديك ضربات مباشره في الاول عشان يخليك تفقد الثقه في نفسك. ما تقدرش تواجهه الا اذا كنت يعني حاضر الدليل، معاك دليل، والدليل مفرداته موجوده في ذهنك وتعرف ترد عليه وتعرف ترد على الشبه، لان هؤلاء عرفوا يعني باللف والدوران وعرفوا بالخبص. قد تجد من يجادل شيعي الشيخ حفظه الله الشيخ العرعور شاهدت له بعض المناظرات وجدت هذا الرجل من المناظرين في الدنيا الان يعني هذا الرجل من المناظرين في العالم الان يعني تجد بيجلس امام الشيعي يناظره يعلم ازاي يلف ويدور ويعرف متى يكون هذا تقي منه وما شاء الله هذا امر عظيم فانت لابد ان تعلم من تجادل خاصة وأقول لك إننا في أيام كثرت فيها الفاحشة الفرق وكسر فيها الإعلام، وأصبحت الآن كطالب علم متميز ينبغي عليك أن تكون حاضر الأدلة حتى لا تحرج أمام المبتدع ولا تكشف أمام العوام. قد يكون هذا الأمر في حضور من العوام، فإذا لم تكن حاضر الدليل أمام العوام، العوام يفقد الثقة فيك ويرتبط به بهذا المبتدع، فلا بد أن تكون متسلما. ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينقل الشيخ عبد الرحمن الشيخ رحمه الله كلام الخطابي، قال: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أي إنكار على هؤلاء الذين سبقوا اتخذوا القبور الأنبياء مساجد، مخرج على وجهين. الأول أنهم يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيم، أنهم بيسجدوا لقبور أنبيائهم إيه؟ طيب الكلام هذا موجود عندكم في الكتاب. أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأولياء. ثم قال والثاني الخفي فلذلك استحقوا اللعن، السبب الثاني الخفي ولذلك استحقوا اللعن. قال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي نهى عنه أي أكد على النهي في آخر حياته، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك طيلة عمره صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، هكذا بينقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام، وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أي الكلام الذي أورده الشيخ في المتن بعد إرادة هذا الحديث. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، يعني شيخ الإسلام يذكر أنه يتحقق اتخاذ المسجد المسائل قبور مساجد حتى وإن لم يكن هناك مسجد أصلا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يجوز أن يذهب الإنسان إلى قبر رجل يدعي يعني يزعم أو يعتقد أنه صالح، أو قبر نبي من الأنبياء فيصلي عنده، هل هذا اتخذ القبر مسجد أم لا؟ اتخذه مسجد. مثلا لو جئت في مكان وصليت فيه صلاة ودامت هذه الصلاة باستمرار سمي هذا المكان إيه؟ سمي هذا المسجد. يعني الرجل الفلاح على جنب الترعة مثلا لما بيجي كده يصلي الظهر في مكان مستمر كل يوم بيصلي الظهر أو العصر أو غير ذلك، ده بالنسبة للناس سمى إيه؟ مسجد، خلاص أخذ اسم المسجد. كذلك بيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإنه إذا ذهب الإنسان إلى هذا القبر وصلى بجواره سواء كان قدام منه أو خلفه أو جنبه فقد أخذ صفة المسجد خلاص، وإن لم يكن هناك مسجد. وهو معنى قولها أي قول عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا أي قبر، لذلك أبرئ، ولذلك خشية أن يتخذ، ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم أو الدفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره، أي دفن في البقيع أو في مكان آخر، وكان هذا باب للفتن أن يتخذ مسجدا في العصور التي تأتي من بعده، ولكنه دفن في حجرته في مكان يحول إلى الدخول إليه. الآن ما أحد يستطيع أن يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في حد يعرف؟ ما أحد يعرف القبر موجود فين؟ موجود في الحجرة، ما أحد يستطيع أن يدخل هذا القبر. ولو أنه استطاع أهل البدع أنه يروح قبر النبي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلصوا إلى القبر، كان يحصل إيه؟ كانت الرملاية بس من الطوب بتاع القبر ده اتبعت بإيه؟ بالماس والجو، كانوا نحتوه فمن فضل الله تبارك وتعالى ان هو ايه لم يستطيع احد ان يخلص لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان. ومن فضل الله عز وجل ايضا ان الحكومه القائمه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكومه سنيه، ولذلك هناك تجد ان لو احد بس يعني رحت قبل ما الان تجد ان في طريق الناس بتمر كده على طول ما بتقفش، مظبوط؟ كان قبل ذلك يحق لك انك تقف امام ايه؟ امام القبر، يعني ذهاب. ولما وقفت امام القبر جه اخوه مش في زي شرطه، لابسين زي ايه؟ مدني، واخدك على جنب، يا اخي ما ينفعش ولا حرام، نعرف ذلك. يقول لا ده انت بتطول، ما طولتش لسه، ما حدش يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما كانوا يدعوا حتى الان بيدعوا فرصه لاحد ان هو يمارس اي شيء من هذه الطقوس الشركيه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، يؤكد الكلام الذي قلناه منذ قليل. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وخصصه بالادله كالمقبره والحمام والمزبله ومواضع الابل وغيرها من هذه الامور التي نهى عن الصلاه وقراءه الطريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه. قال الشيخ رحمه الله: ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، اي الى النبي صلى الله عليه وسلم: ان من شرار الخلق، ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث رواه أبو حاتم، ورواه الإمام أحمد كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله أبو حاتم، ورواه أحمد وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رحمه الله. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هنا جمع مختصر وصف. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن في آخر الزمان سيأتي عيسى عليه السلام ويقاتل اليهود ويقتلهم ويعم الرخاء في الأرض، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة بتقبض أرواح المؤمنين وتترك شرار الخلق يتهارجون فيها عليهم تقوم الساعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله هو القيامة، ولكن حتى هنا لا تفيد النهاية، تفيد قرب القيامة. لا بالتقريب بين الأدلة أو بالجمع بين الأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله لا تفيد الانتهاء، لا تفيد ايه؟ زي مثلا الفقهاء بيختلفوا إلى المرفقين، هل تفيد الانتهاء ولا تفيد الغاية؟ فهذه ألفاظ عربية، فالعلماء بيقولوا أن حتى هنا لا تفيد النهاية، لكي يتأكد صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على مين؟ على شرار الخلق، وهذا لا يتعارض مع هذا الحديث حتى يأتي أمر الله. فالصالحين يكونوا موجودين إلى قرب قيام الساعة، أما الأشرار اللي هم يكونوا في آخر الزمان وعليهم بتقوم الساعة وتأتي العلامات الكبرى للقيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي من شرار الناس أيضا الذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء أيضا من شرار الخلق أو من شرار الناس. فالإنسان إذا وصف بهذا الوصف فلا خير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بيحكم على هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور أنهم أشر خلق الله. ليه هم أشر خلق الله؟ لأنهم فتحوا الطريق أمام الناس لعبادة غير الله تبارك وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا هذه أصلا. هنا كلام صرح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، أرجو أن تركزوا عليه. في المذاكرة ما في مساجد نزلنا كده من عقل مثلا مساجد القرى في الدور، هل الصلاة فيها يعني كويسة؟ لا داخلة فيها. داخلة فيها؟ نعم. في داخل القبور أم لا؟ والقبور في قبلتها ولا مش في قبلتها؟ ده في قبلتها وفي المبنى في قلب المقبره ولا لا؟ ده هي محاطه بالمقابر من جميع الجهات. وطبعا كان فيه هوس وصل فيه المسلمين في فترات معينه من تاريخ الدوله الاسلاميه، يعني بدايه من عصر الفاطميين وانت نازل لتحت كده، حصل هوس في بناء القبور، المساجد على القبور. ففيه تراث رهيب من المقابر في القاهرة وغيرها من مدن مصر وفي غيرها أيضا من دول العالم الإسلامي، حتى يعني موجود أيضا في تركيا، لأن تركيا كانت في هيئة عصرية بتعتنق العقيدة الصوفية، يعني كان سلطان عبد الحميد كان صوفيا، كان رجلا صوفيا، فكانت موجودة بكثرة المساجد المبنية على القبور. هذه أمور ما لا فيها مش عايز اقول في حاجه بقى عشان ما اقولش الشيخ بيحرم ولا تسالوا غيري في عمرو بن العاص. انا كان ذهبت مره في صلاه جنازه واحده فرحت فيه، ولكن ما اعرفش معالم المسجد مع الناس. لا شيخ غير بعض المشايخ قالوا في الشيخ ما بصراحه لا اذكر الان معالمه عامله ازاي. داخل المقابر ام لا؟ لا خارج المقابر. خارج المقابر خلاص. خارج المقابر لان هو اديته على الشارع. خارج المقابر خلاص. خارج المقابر. انما لو داخل المقابر او داخل حرم المقابر او حريم المقابر، وهيجي كلام برضه في هذا الكلام العلماء انه يدخل في التحرم. بالنسبه للسيد زي مثلا السيد كل المذاكر اللي وضع كلام العلماء. كلام العلماء في هذه المسألة، كيف نحكم على مسجد بحرمة الصلاة فيه وأنه مسجد مما وردت صفته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي نجيب الآية تنطبق عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني المسجد اللي هو يعني الأرض في إبلته ولا النمو؟ العلماء بيقولوا سواء كان القبر في قبلة المسجد أو كان في خلف المسجد أو كان في فناء المسجد أو كان عن يمين أو كان عن شمال أو كان في وسطه، فيشمله التحريم. طالما إن الأصل إن المسجد ده مبني على إيه؟ خلاص. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين مسجدين، في فرق في مسجدين. المسجد الأول المسجد الذي بني على قبر أي صفة من الصفات، مسجد في الجنب في الخلف في الامام في الوسط متعلق فوق باي صفه من الصفات، فهذا يجب هدمه. ودي فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، يجب ايه؟ يجب هدمه. والمسجد الثاني المسجد الذي دفن فيه ميت بعد ان بني، يعني في مسجد اقيمه وجابوا ميت دفنوه فيه، حكم هذا المسجد الهدم؟ لا. فتوى شيخ الاسلام ان ينبش القبر ويخرج والمسجد يكون على حد. فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا يجتمع قبر ومسجد في الاسلام ويهدم الاقدم منهم. دي فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه. الاقدم في الاثنين ايه؟ يهدم. لو كان المسجد هو الاول والقبر الثاني نهدم ايه؟ القبر. طب لو كان المسجد القبر هو الاول والمسجد جه بعده نهدم مين؟ ده كلام شرعي، ده كلام شرعي. واظن ان في فتوى قديمه في الازهر قديمة جدا يعني في مطلع القرن الماضي، ان خرجت فتوى بنبش جميع القبور الموجودة في المساجد بقى. نعم مسجد الشطة. نعم ده مسجد الشطة وغيره كمان يعني غيره من المساجد كتير يعني هو إسلام. انا بفضل الله انا مش هطلع عمري ما صليت في هذا المسجد يعني حتى وانا طفلت عمري دخلت مره واثنين صلاه جنازه. بالنسبه لحكم الصلاه في مسجد في قبر، المساله دي بتنقسم الى قسمين. القسم الاول الصلاه في المقابر او في المسجد اللي فيه قبر على الجنازه. في فرق بين ايه؟ نعم. لا دعني الاول لما اخلص الايه وهنتكلم في النبش. صلاه الجنازه في المقابر ذاتها او في مسجد في قبر جائزه ام لا؟ جائزه باتفاق علماء المسلمين. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المراه السوداء اللي كانت بتقوم من مسجد فسال عنها فقالوا ماذا دفناها ليلا، فذهب الى قبرها وايه؟ وصلى عليها في القبر. وفي احاديث اخرى انه صلى على بعض الاموات وصف اصحابه وصلى عليهم في المقابر. هذه الصلاه من انواع الدعاء. صلاه الجنازه من ضروب الدعاء، لا فيها لا ركوع ولا سجود ولا غير ذلك، ولكنها كلها من اولها لاخرها ايه؟ دعاء. تقرا الفاتحه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للميت ثم تدعو لاموات المسلمين، فهذه كلها ايه؟ ضرب من ضروب الدعاء. اما القسم الثاني او المساله الثانيه وهي الصلاه المفروضه والنافله ذات الركوع وذات السجود. هذه المساله من اجمع الكلام، طبعا فيها كلام كثير، ورد فيها كلام عن علماء كالامام الشافعي والامام مالك والاحناف ان الصلاه فيها مكروهه. تجد انت اللفظ ده موجود، يا الشافعي يرى بكراهيه الصلاه فيها، وفي تفصيلات على الشافعيه بيرى حرمه الصلاه في المساجد لنجاسه المكان لانه اختلط بدم الميت وبصديقه وغير ذلك، ولكن هذه يعني عله رفضها كثير من العلماء، لان اصل التحريم في المساجد التي فيها قبور هي اول شيء سد الذريعه المؤديه الى الشرك، الثانيه التشبه باليهود والنصارى، اما نجاسه الموقع فالانسان طاهر، وخاصه الانبياء. الانبياء الارض اللي دفنوا فيها تتشرف بهم. فالامر عله التنجيس كما عند الشافعيه غير يعني رفضها العلماء. هتجد فيه كلام كثير، يعني قول بالكراهه بتجد كثير من العلماء تكلموا بانه مكروه، ولكن ما معنى الكراهه في كلام الشافعي؟ هل معناها الكراهه التي هي درجه اقل من التحريم ولا هو التحريم ذاته؟ العلماء كلهم بيفصلوا او بيبينوا كلام الشافعي رحمه الله ان المقصود من الكراهه هنا الكراهه التحريميه. طب ليه هو الامام الشافعي قال بالكراهه؟ ليه قال؟ لان كان عاده العلماء المتقدمين كالائمه الاربعه احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه اللي هم الكبار والاوزاعي وغيرهم كانوا يتورعون في الفتوى، فكانوا يطلقون لفظ غير لفظ التحريم واصلهم التحريم. يعني لما احمد يسال رضي الله عنه عن حكم الجمع بين الاختين في ملك اليمين قال لا يعجبني. لا يعجبني معنى لا يعجبني، ده كلام قريب قوي انه ممكن يمشي، ولكن قصده فيه ايه؟ التحريم. وعقل الشيخ ابن الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجميل الراقي الرائع علام الموقعين في اول الكتاب ان كثير من اصحاب من علماء المذاهب قالوا عن المتقدمين، يعني الذين حملوا المذاهب من في المتاخرين، الذين حملوا المذاهب من المتاخرين نقلوا كلام عن المتقدمين من اصحاب المذاهب من هذا النوع كان بالنسبه لهم خطا. ليه؟ ينقل مثلا واحد من المتاخرين كلام عن الشافعي يقول يلا بالكراهه، ولكن كان قصد الشافعي بالكراهه اللي هو ايه؟ التحريم. واحمد كان يقول لا احب ذلك في مساله من المسائل، ولكن مذهبه فيها ايه؟ التحريم. فيأتي واحد من المتاخرين كابن قدامه وغيرهم من اصحاب المذهب الحنبلي ويقول انه هذا يعني ايه؟ قال عنه احمد لا يعجبه او لا احبه، كان الامر قريب، ولكن اصل مذهب احمد هو التحريم. فالكراهه المقصوده في كلام العلماء في حكم الصلاه التي فيها قبور، الكراهه معناها التحريم. لو قرات اي لفظ تجد هذا، وايضا تجد برضه في لما تقرا في حكم الصلاه في المساجد التي فيها قبور في كلام العلماء هتجد بعض من يجوز هذا، ولكن يجوزون على الاطلاق لانهم كانوا يجوزون الصلاه على الجنازه فين؟ في المقابر، حتى تفهم الامر جيد. الشيخ الالباني رحمه الله فصل هذه المساله تفصيل جميل وراقي في مسالتين. قال الاولى أنه يفرق بين الذي يصلي في مسجد فيه قبر، بين الذي يذهب ويعتقد هذا الاعتقاد الباطل أن هذا المدفون فيه فضيلة في الصلاة جنب منه، ويعتقد اعتقاد أهل الباطل في هذا المسجد، بيقول أن حكم الإسلام في هذه الصلاة أنها باطلة. ده كلام الشيخ مين؟ ده القسم الأول اللي يروح من أصحاب هذه الاعتقادات إلى هذه المساجد وبيعتقد أن لها حرمة عظيمة وأن لها قدسية وأن صاحب هذا القبر بيشفع له عند الله وغير ذلك، يقول أن هذه الصلاة باطلة ومرضوضة. والسبب في ذلك الأدلة المتقدمة أنها دلت على حرمة الصلاة على حرمة بناء المساجد على القبور، وبالتالي بتحرم الصلاة فيها أم لا؟ هذا أمر طبيعي، ولو قرأت في الأصول هتجد هذا واضح. المسألة الثانية التي بينها الشيخ الألباني رحمه الله، ومن صلى في هذه المساجد اتفاقا، يعني أنت رايح للقاهرة فدخلت في مسجد وأدركتك الصلاة في هذا المسجد، ما فيش مسجد غير هذا المسجد اللي فيه قبر، يقول جوزه العلماء مع الكراهة. ولي ربما من الألفاظ المحتملة فيما قال العلماء سابقا بالكراهة، بعض العلماء المتأخرين الذين قالوا بالكراهة يقولون على هذا إيه؟ على هذا التقسيم الذي قسمه الشيخ الألباني. إذا فالمسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من يعتقد اعتقاد المبتدعة في الصلاة في المساجد فهذا أمره أنه باطل، وده فتوى الإمام أحمد رحمه الله بالبطلان. يسأل الشيخ المسجد بني جديدة وليس في قبر، مش في قبر لكنه مجاور للقبور. نرجع ونقول هل هو في داخل سوق المقابر أو في حريم المقابر أم يعني جانب منها أو خارج السوق؟ مفيش فرق يعني لا يعني الحريم بتاع المقابر معروف، المقابر معروف اللي هو داخل في السور، معروف حدود المقام، الحدود بتاعت المقام، هل هو في داخل هذه الحدود؟ داخل الحدود لا يجوز، داخل الحدود لا يجوز، لانه لابد ان يكون المقام عن يميني وعن شمالي وامامي وخلفي. في ممشى في ممشى ويعني صحيح يعني الذي ذهب ليبني المسجد في هذا المكان ما هو نيته هذا الامر؟ ها؟ يبقى اذا هو اصلا مبني في المقابر. لا مثل هذه المساجد بيحتاج احد من العلماء يذهب ليراها بنفسه يحكم عليها. الشيخ كمال بيقول واحد مثلا عن طريق السوق ويتاكد أنا مسجد عمرو بن العاص يعني شفت دخلت مرة قبل صلاة جنازة، ولكن يعني لم أراه بالتفصيل عشان أعرف. الشيخ ده بقى حواليه ولا في سوق ولا عنده ما فيش طرف. والله لو في قبلته مسائل المقابر خلاص. مبنى القبور يا شيخ. أعلم ذلك، ولكن إحنا بنتكلم النهي الوارد في الأحاديث عن رسول الله اللي اتدخل في قلب منه أو الدواءات أو اتبنى عليه، ولكن اللي راح يبني دخل القبور أو تجدد القبور عليه هذا الله. طيب هنقل الكلام سريعا لأن هذا الباب اللي جاي بعده إن شاء الله من أهم أبواب الكتاب، عاوز نركز عليه. عارف بس مولانا الناس اللي عبدوا العرس قال الله تعالى رمضان اللي فات كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم كان هناك اخوه كلهم من اهل السلف كنا معتكفين لاول مره. الشيخ محمد اسماعيل جه هنا؟ الشيخ محمد اسماعيل المقدم نزل عمل بالعرس في القاهره. احنا عايزين نعرف مقابل؟ لا لا لا انا اقصد اللي هناك. لا لا ده اللي صبري تكلموا عن اللي هنا بتاعنا هنا. ربما هذا من اوائل المسيح اللي بنت في افريقيا تقريبا. والله خروجا من الخلاف يعني في المسجد الثاني. خروجا من الخلاف. هنكمل الكلام هنا لشيخ الاسلام ابن تيميه عشان بس الوقت ما يضيعش ان شاء الله. يعني كنت اتمنى ان ننهي هذا الدرس في هذا المجلس، ولكن هذه ما يعني باب مسائله يعني كثيره ومتنوعه، وكنت جئت ببعض الشبه التي اوردها المتصوفه في الرد علينا نحن اهل السنه والجماعه في جواز بناء المساجد على القبور، فهذه موجوده وان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله نذكرها. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله بيذكر هنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول، اي ابن تيميه رحمه الله: اما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامه الطوائف بالنهي عنه متابعه للاحاديث الصحيحه، وصرح اصحابنا اي الحنابله وغيرهم من اصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام. لا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الاحاديث في ذلك، اي الاحاديث اللي هي تقدمت في هذا الباب. وهذه المساجد المبنيه على قبور الانبياء والصالحين او الملوك وغيرهم تتعين ازالتها بهدم او غيره، هذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. برويزوا بقى الكلام ده بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه، احفظوه. هل ياسم اللي صلى؟ نعم ياسم. هو يعلم. هو يعلم ياسم. هو يعلم ياسم. لكن معظم المقابر في القاهره قلت الشيخ يعني معظمها بتبقى بروباجندا زي دعايه او شغل نصب من خارج المسجد، وكذلك الامام. يعني في المسجد الحسين اختلف الاوقاف مع الازهر في موضوع صندوق النزول، الصندوق اللي هو اللي يوضع فيه. نعم. فعملوا عليه حراسه، فاختلفت كل حراسه منين، فالمهم حراسه جت من الامن، بتحصل مشاكل كتير كل سنه بسبب ان هو بيبقى معبي من مئات الالوف. ففي بعض المساجد انا رايتها، انا كنت صغير فكنت دخلت مسجد برضه من المساجد، فدخلت الضريح نفسه، فمن وانا بلعب فالضريح نفسه اتشال فلقيته بلاط. كان معظم المساجد مصر. لا لا، اصل المقابر كانت قديما بيدفن تحت الارض. انا اقصد يعني زي سواء اذا كان في فعلا مفيش بقى وسخ صار وسخا حتى يعني حسين يعني ما في انسان شم رائحه القراءة في كتب التاريخ شمها بس يقول ان الحسين مدفون في مصر يعني. ولا حتى راسه ولا حتى صوبع منه. تمام. اختلفت الروايات. ده طبعا الفاطميين كانوا يريدون ان يؤسسوا يعني بدعه التشيع الاسماعيلي في مصر، فبنوا مسجد الحسين. طبعا يوهموا الناس المصريين بايه؟ فقيل انهم بنوه كده فارغا، وقيل انه كان مرقد او مقابر رجل يهودي، وفي كلا الحالتين لا يجوز الصلاه في هذا المسجد. ليه؟ لان هذا الضريح صار وسلا يعبد من دون الله. يعبد ولا مش يعبدش؟ حتى لو ما فيش فيه مقبول. صار وسن اخذ حكم الوزن ولا لا؟ زي شجره مثلا او زي اي شيء، هذا يعني يدخل في ايه؟ في التحريم. من الادب من ذلك يا مولانا، بينا مره عشان مجموعه شباب فعاملين هم زي مترين رمله كده، كل ده ماشي عليها حسين الشيعه، هم يقولون ذلك في هناك. فاحنا واقفين كشباب واقفين على جنب كده يعني بنبص اللي نقدر ننهاها يعني. فربنا قدر جت امراه هزيله جدا كانت قد تموت مش قادره تمشي، ففضلوا مسندين لحد ما جابوها في التراب وقعدت تتمرن. نعم. فواحد من الاخوه اللي كانوا معانا فقال لها يا امي اللي انت بتعمليه ده اصلا ملوش اي سند من السنه. فطلع علينا واحد ما شاء الله ثلاث ادوار كده سابوكم سابونا ايه لما انا بصراحه انا جريت عملت زيك برضه كده انا جريت، لكن الاخ اللي اتكلم ده خد لكمة في صدره من واحد ما شاء الله فتوه دي بياكلوا فته بقى تقريبا متفصل يعني، ومعاه طبنجه وشغل كده نسال الله العافيه. لا هو اللي يذهب يا اخوانا، انا ذهبت الى قبر الحسين يعني من باب ايه؟ من الفضول انا اشوف الوضع يعني. اللي يدخل في هذا المكان يقهر. شوف طبعا انت في معابد بوذا او الكنائس، شوف الفخامه المعماريه والالوان والنقوش، اللي بيدخل يبهر فينصاع لهذا. فمسجد الحسين قبر الحسين يعني طلع عليه هاله من العظمه ومن الفن المعماري ومن النقوش والذهب والفضه والحرير وغيرها، خلي الانسان اللي هو مش عنده حصانه علميه ان هو ايه خدع والصرف هذا الامر. لو الشمس عاملينها هناك الشمس اللي بتفتح كتير ما شفتها. فلوسه كتير مسجد الحسين ده معموله في المسجد النبوي والشمس دي عملت الرسول فيها ده. نكتفي بهذا القدر ونسال الله خير ما علمنا وقدرنا الله. Thank you.